رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين. حافظين ذاكرين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين. شهرنا صوم وعتق وقنوت فيه صدق يومنا صبر ورفق بدموع البائسين بدموع البائسين. هيلي الله هيلي الله هيلي الله هيلي الله هيلي الله هيلي الله هيلي الله هيلي الله هيلي الله هيلي الله هيلي الله. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين. هو للإصلاح عود هو للفحشاء صد هو للغفران مهد خلقه طور يزيد. يا أخ الإسلام هيا لتمت قلبا سويا واغتنم ما دمت حيا رمضان المحسنين رمضان المحسنين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين.